الحاكم بقوله على شرط البخاري ومسلم. مقصود عجيب وغريب. واضح طبعا انه يعني ان هناك احاديث كثيره لم يخرجها الشيخان في صحيحيهما خارج الصحيحين وتتوفر فيها شروط الشيخين، ومعلوم ان الشيخين تختلف شروطهما او بعض شروطهما، لكن مع تساهل الحاكم في تطبيق شرط الشيخين في مثل مثلا ان يصحح لمحمد ابن اسحاق او محمد ابن عجلان او امثالهما ممن لا يصح حديثهما وانما يحسن اذا تفرد احدهما به ويصح اذا ما توبعا، فنجد الحاكم يقول في حديث يرويه باسناده الصحيح فرضا عن محمد بن عجلان عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره يقول هذا اسناد صحيح على شرط مسلم. لا، شرط مسلم في محمد بن اسحاق ومحمد بن عجلان وغيرهما مثلا من امثالهما ان يتابع، هو لم يذكر لهما متابعا، ولذلك فهو متسامح حينما يطلق القول والمذكور على شرط مسلم. مثل ذلك أمثلة كثيرة، لكن العجب إنما كان يصح له ولو التزم الشروط شروط الشيخين بدقة متناهية إذا كان هو من طبقة الشيخين، أن يروي عن شيوخ الشيخين مباشرة، بينما الواقع أنه متأخر عنهما نحو قرن من الزمان أو أكثر، يروي الحديث في مستدرته بإسناده إلى شيخ أحد الشيخين، ويكون بينه وبين هذا الشيخ واصل قطعان أو أكثر. بداهة أن هذين أو هاتين الواسطتين ما هن على شرط أحد الشيخين، فكيف حكم على الحديث بأنه على شرط الشيخين؟ نحن نقول مثلا فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، ذلك لأن أحمد من شيوخ الشيخين فهو من طبقة الشيوخ، أما الحاكم بينه وبين شيخ البخاري أو مسلم واسطتان، هذا اصطلاح له خاص، لكن هذا العلم يوجب علينا حينما نريد أن نتابع الحاكم على تصحيحه لحديث ما على شرط البخاري أو مسلم أو شرطهما معا أن نتحفظ تحفظين اثنين، الأول أن نتذكر علم الأعظم على شرط الإمام بمثل اصطلاحه، هذا رب الأمر عن الواسطتين بينه وبين شيخ أحد الشيخ، أما الملاحظة الأخرى وهي أهم بكثير جدا أنه أحيانا يصح إسناده إلى شيخ شيخين أو حبيبة، فلا يصح أن نقول بأن ذاك الحديث حسن، وبلاش نقول على شرط مسلم، لأنه السند إلى شيخ مسلم لا يصح لأنه فيه ضعف وربما أكثر من ذلك، وهذا مما لمسناه لمس اليد في غير ما قليل من أحاديث المستمرة. هذا أيضا جواب ما سألت.